السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنحمد الله جل وعلا ونشكره ونثني عليه الخير كله، ونشكر بعد شكر الله جل وعلا وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بفرع وزارة في المدينة على أن يسر لنا بكم هذا اللقاء، ونسأله جل وعلا أن يكون لقاء نافعا مباركا. أيها الإخوة الكرام، عنوان هذه المحاضرة كما قرأتم وسمعتم: المنهج الشرعي للسلامة من الفتن. فأقول مستعينا بالله، لقد بعث الله النبي محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رحمة مهداه ونعمة مسداه، كما وصفه بذلك مولاه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا النبي الرحيم بهذه الأمة والحريص على هدايتها، والذي يعز عليه ما يشق على هذه الأمة، ما من خير إلا ودل عليه، وما من شر إلا وحذر منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن ما حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما يلحق هذه الأمة في الأزمنة المتأخرة من فتن وقلاقل واضطراب أمور وتغير أحوال وتبدلها. والمتأمل لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الصحيحين وعند أصحاب السنن والمسانيد، يجد أنه عليه الصلاة والسلام حذر أمته من فتن عظيمة بينها وحذر منها ووصفها بدقة، وأرشد عليه الصلاة والسلام إلى ما ينجي من هذه الفتن. والمقصود بهذه الفتن التي سنتطرق إلى شيء منها بما ثبت في النصوص وإلى ما دلت عليه النصوص من الأسباب المنجية منها، هي الفتن العظيمة المدلهمة المتتابعة. وإلا افتتان الرجل في أهله وفي جاره وفي ماله وفيما يصيب في أيامه ولياليه من ابتلاءات يجب حيالها الصبر، أو نعم يجب حيالها الشكر، هذا مما تبتلى به الأنفس. والعبادة في تقرب إلى الله شكر عند النعماء وصبر عند البلاء. ولذلك المتأمل لكتاب الله جل وعلا يجد أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى أنه سيبتلي الأنفس المكلفة بالشريعة بابتلاءات: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذا الابتلاء هو ابتلاء بالنعم، والواجب حيالها الشكر، وابتلاء بالمصائب، والواجب حيالها الرضا بالقضاء المحتوم وتسليم الأمر للحي القيوم والتأدب بآداب الشرع. وذلك مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما عند مسلم وغير من حديث أبي يحيى قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. هذه الابتلاءات تمضي على الناس بمقدور الله جل وعلا حسب حكمته ومشيئته سبحانه وتعالى. لكن المقصود من هذا ليست هذه الابتلاءات، وإن المقصود حديثنا هي الفتن العظيمة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي ثبت أن عمر رضي الله عنه كما في الصحيح جاء إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسأل الصحابة قائلا: أيكم يعرف ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الفتن؟ فقال حذيفة: يا أمير المؤمنين، فتنة الرجل في أهله وماله وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال لست عن هذه أسأل، وإنما أسألك عن الفتن التي تموج كموج البحار. قال يا أمير المؤمنين ليس لها إليك سبيل، دونك ودونها باب مغلق. قال يا حذيفة أيكسر الباب أم يفتح؟ قال يكسر يا أمير المؤمنين. قال يوشك ألا يغلق أبدا. ثم انصرف عمر رضي الله عنه وأرضاه، فلما ولى قال له الصحابة، قال الصحابة لحذيفة يا حذيفة من الباب الذي إذا كسر دخلت الفتن على أمة الإسلام؟ قال رضي الله عنه وأرضاه قتل عمر. قيل يا حذيفة أكان عمر يعلم أنه الباب؟ قال نعم يعلم أنه الباب، كما أن أحدكم يعلم أن قبل الليلة البارحة. هذه الفتن العظيمة المتتابعة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعها وبينها وجلها لأمته لتحذر منها. فالمتألم لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام يجد أنه وصفها بوصف دقيق. يقول عليه الصلاة والسلام فتن كقطع الليل المظلم من كثرتها وتنوعها وتتابعها وعرضها على القلوب واستشراف النفوس لها، يتقلب المرء في اليوم وليلته بين إيمان وكفر وكفر إيمان. قال عليه الصلاة والسلام يصبح الرجل فيها كافرا ويمسي مؤمنا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. بل أخبر عليه الصلاة والسلام بأنها فتن متتابعة ومتلاحقة. قال عليه الصلاة قال عليه الصلاة والسلام كقطع، وأخبرنا كقطع الليل المظلم. دل على ذلك ما ثبت عند مسلم في صحيحه وبوب عليه، وإن كان التبويب عند الإمام مسلم لا يعول عليه لأن من وضع الشراح. قيل النووي قال باب نزول الفتن كمواقع القطر، وقد دل أيضا هذا التبويب عند البخاري أيضا ساقه في كتاب الفتن، وساق حديث أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يمشي مع نفر من أصحابه، فصعد عليه الصلاة والسلام أطم من أطام المدينة مرتفع، ثم قال عليه الصلاة والسلام هل ترون ما أرى؟ وفي رواية ألا ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن حول منازلكم كمواقع القطر. قال النووي رحمه الله وهذا يدل على أنها فتن تنزل وتلحق كل بيت. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الفتن تستجرفها النفوس وتتأثر بها القلوب. فقال عليه الصلاة والسلام لما بين هذه الفتن تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على قلبين. قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما بقي الليل والنهار، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الفتن وبينها ووصفها وحذر منها أرشد عليه الصلاة والسلام إلى المنجي منها بإذن الله جل وعلا. ولعلنا أن نقف وإياكم في هذه المحاضرة مع المنهج الشرعي الذي يجب أن يعرفه المسلم وأن يسلكه لكي يسلم من هذه الفتن وينجو بإذن الله من هذه المحن. فإن النبي لما بين الفتن وخطورتها أرشد إلى ما ينجي منها عند حدوثها. ولذلك ثبت بأحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وآله وسلم إلى التوجيه إلى ما ينجي من هذه الفتن. ولعلي أن أقف وإياكم مع أربعة أمور أشارت إليها أحاديث عدة هي من أعظم الأمور المنجية من الفتن بإذن الله جل وعلا. إذا علم المسلم هذه الأمور وطبقها بإذن الله سلم من الفتن ونجا من المحن. وقد أشارت إليها عموم نصوص كثيرة من نصوص السنة النبوية القولية والفعلية. أول هذه الأمور الابتعاد عن الفتن وعن مواطن الفتن وعن مواقع الفتن وعن مجالسة أرباب الفتن وأصحاب البدع وعن الوسائل الجالبة لهذه الفتن. وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة أن مسلم ينأى بنفسه عن فتن. ولذلك ثبت في البخاري وبوب عليه قال رحمه الله: باب من الدين الفرار من الفتن، ولم يقل ابتعاد، الفرار. باب من الدين الفرار من الفتن. ثم ساق حديث أبي سعيد الخدري قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المرء في آخر الزمان غنم، وفي رواية غنيمات يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن، فيبتعد المسلم عن الفتن. لماذا جاءت النصوص آمرة المسلم أن يبتعد عن الفتن؟ لأن الإنسان أغلى وأثمن ما يملك ثباته على دينه واستقامته على طاعة ربه. الدين رأس المال، فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران، وكل كسر فإن الدين يجبره، وما لكسر قناة الدين جبرانه. فإذا تعرض الفتن ربما تقلب وزاغ قلبه ومال إلى الهوى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها فتن تزيغ بها القلوب وتتأثر بها الأفئدة. ولذلك جاء النص النبوي بالفرار من الدين. وقد نوب البخاري هذا التبويب قال: باب من الدين الفرار من الفتن. والفارون من الفتن هم غرباء آخر الزمان، كما جاء في حديث رواه الإمام أحمد وغيره. ولذلك حديث غربة الدين جاء في صحيح مسلم من في كتاب الإمام من طريقين، من طريق ابن عمر وأبي هريرة، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء، وإن الإسلام ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، وفي رواية: كما تأرز الحية في جحرها. هذا هو غربة أهل الإسلام آخر الزمان. ولكن في النصوص الأخرى الثابتة بغير الصحيحين عند أصحاب السنن والمسانيد فسر غرباء الإسلام في آخر الزمان، فرواية مسلم أنه بدأ غريب في أحد الناس وسيعود كما بدأ، وأن الإسلام يأرز إلى المدينة. وفسرت غربة الإسلام بتفسيرات ثابتة عند أصحاب السنن المستند، ومنها لما سئل النبي عن الغرباء قال عليه الصلاة والسلام: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. وفي رواية قال عن الغرباء: ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي رواية قال: المتمسكون بسنتي المعلمون لها عباد الله. رواية أبي داود الخامسة قال عن غرباء النزع من القبائل. والرواية السادسة وهي الشاهد هنا ما ورد الإمام أحمد في مسنده لما سئل النبي عن الغرباء قال عليه الصلاة والسلام: الفرارون بدينهم من الفتن. والشاهد أن النصوص النبوية جاءت دالة على أن المسلم عليه أن ينعى وأن يبتعد عن فتن. ولذلك بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الفتن قال رضي الله قال رحمه الله تعالى: باب البدو عند الفتن. وساق قصة سلمة بن أكوى صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الحجاج حينما قدم إلى مكة ووقع القتال بين المسلمين. خرج سلمة بن أكوى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحراء ومكث فيها حتى زال أمر ابن الزبير ثم عاد. وفيها أن المسلم ينعى القتال بين المسلمين، أما القتال بين أهل الإسلام وأعدائهم فإن الانخراط فيه نوع من الجهاد بضوابطه المعتبرة المقررة شرعا، وكذلك بما ينبغي أن يكون به المسلم مع دون مخالفة لنص شرعي أو ولي أمر ولاه الله عز وجل الأمر. الشاهد أنه خرج سلمة إلى الصحراء ومكث فيها حتى زال أمر ابن الزبير ثم عاد رضي الله عنه وأرضاه. ولما عاد التقى بالحجاج فقال له متهكما: أين أنت يا صاحب رسول الله؟ أنكصت عن دينك وارتدت على عقبك؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: لقد أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عند الفتن بالبدو. والمعنى أن أبتعد عن الفتن وعن مواطنها، لأن البدو من بدأ يبتعد، فأمره النبي بأن يبتعد عن الفتن حتى لا يتأثر بهذه الفتن. والشاهد من هذه النصوص أن المسلم إذا أراد السلامة من الفتن والنجاة من المحن فعليه أن يبتعد عن الفتن. وإذا أمر المسلم بالابتعاد عن الفتن حتى لا يلتبس عليه الحق بالباطل ويشتبه عليه أمر دينه، فكذلك يؤمر بالابتعاد عن وسائل الفتن التي تنقلها، كما أنه يبتعد بنفسه عن الفتن ومجالسة أهل البدع وأرباب الفتن والمفتونون، فكذلك عليه أن يبتعد عن الوسائل الجالبة للفتن بأنواعها. ولا شك ولا ريب أن زماننا هذا وسائل الإعلام فيه متطورة وتنقل الكبير والصغير وتنقل أنواعا من الفتن، ولذلك عليه أن يحسن التعامل مع هذه الوسائل. وإذا أراد المسلم أن ينتفع من خير هذه الوسائل ويسلم من شرها فعليه أن يتعامل معها من خلال طريقين أشار الله عز وجل إليهما في القرآن، وكذلك جاءت نصوص عامة من السنة تدل على ذلك. أما الأمر الأول فعليه إذا جاءه الخبر من هذه الأخبار، أخبار الفتن أو الشائعات، أن ينظر فيه هل هذا الخبر صدق أم كذب. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي رواية حفص عن عاصم، وفي رواية حمزة والكسائي: إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. فلا بد أن تتبين الأمر وأن تتثبت، فإن الله جل وعلا ناداك بنداء الإيمان أن تحذر من كل قول يقال أو شائعة تذاع، لأن قد يكون فيها من طوي على فتن عظيمة أو تجر إلى فتن. فلا بد من التثبت، ولا بد من التروي، ولا بد من التأني، ولا بد من صحة هذا الخبر المنقول إليك، لأنه بقبول الشائعات كم فرق بين زوجين، وبقبول الشائعات كم اختلف الأخوين، وبقبول الشائعات كم تقطعت أواصد القربة، وبقبول الشائعات كم شك بعلماء وولاة أمور المسلمين الناصرين له. ولذلك أمرك الله أن تتثبت في الأمر إذا جاءك، فتثبتوا فتبينوا أيكون هذا صدق أم لا. هذا هو الأمر الأول، وهو أن تتثبت من كل خبر يذاع أو شائعة تشاع حتى تسلم من الفتن. الأمر الثاني إذا تثبتت من هذا الأمر وصل إليك لم تنشره، تأنيت فيه وتأكدت منه، إما أن يكون كذبا وإما أن يكون صدقا، فإن كان كذب فليقف عندك ولا يتعدى إلى غيرك، لا تروج الشائعات وأسباب الفتن بين المسلمين فتكون عونا للشيطان ومفتاح من أبواب الشر. والنبي أخبر أن المؤمن مفتاح الخير مغلاق للشر. إذا تأكدت أنه كذب أو شائعة أو لا حقيقة له أو إرجاف فليقف عندك ولا تنشره ولا تنقله إلى غيره، وحذر إخوانك المسلمين من أن ينقلوا الكذب ويفرقوا أواصر ذوي القربى. الأمر الثاني إن كان ما وصل إليك بعد التحقق والتثبت والتأني صدق، فيجب أن تنظر نظرة أخرى، هل هذا الأمر الذي وصل إليك الصدق هو مما يعنيك، هو من شؤونك، أم أنه لا يخصك وإنما هو خاص لولاة الأمور أو لأهل العلم أهل الحل والعقد؟ فإن كان الخبر مما يعنيك وإخوانك المسلمين فإن نشره هو من باب التعاون على البر والتقوى، وأما إن كان لا يعنيك أو لست مخولا به أو قد يكون نقله مما لا تدركه عقول عامة الناس فيجب أن يقف عندك وأن لا يتعدك. فإن كان لا يخصك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من حسن السلام المرء تركه ما لا يعني. وأما إن كان يثير البلبلة فلا ينبغي أن تثير البلبلة بين المسلمين، وقد قال علي رضي الله عنه كما عند البخاري: حدث الناس بما يعقلون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ والعلم الذي لا تدركه عقول كثير من الناس يحجب عنهم حتى لا يكون فتنة لهم. في أول الأمر حينما ركب النبي في حديث البخاري ومسلم حديث معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بعظيم فضل التوحيد وتحقيق العبادة وتجريد الله رب العالمين، فرح معاذ بالخبر. في آخر حديث ماذا قال؟ أفلا أخبر الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخبرهم فيتكلوا، أي على ساعة رحمة الله دون العمل. ولذلك إذا كان هذا الخبر مما لا تدركه عقول الناس وإنما هو من خواص أهل العلم أو خواص ولاة الأمر فإنك لا تنقله. هذا هو الأمر الأول، الابتعاد عن الفتن ومواطنها ومواقعها ومجالسة المبتدعين أرباب الفتن وحسن التعامل مع وسائل الإعلام الناقلة لها. الأمر الثاني الذي فلذلك ينبغي أن ينهج المسلم هذا المنهج، المنهج الثاني والأمر الثاني الذي يقي من الفتن بإذن الله عز وجل، أن يلزم المسلم العبادة عند الفتن، وأن يكثر من الطاعة، يكثر من العبادة في الفتن. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر في أحاديث كثيرة عليه الصلاة والسلام، وهو أن يلزم المسلم العبادة عند الفتن. في حديث الفتن التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم ثم خص النبي في الحديث، هو ثابت عند البخاري ومسلم، خص العرب من أهل الإسلام في آخر الزمان ما يكاد لهم في قوله عليه الصلاة والسلام ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم يأجوج كذا وكذا وحلق بأصبعه الوسطى والتي، ثم قال بعد ذلك من يوق صواحب الحجرات. لما حذر النبي أمته من الفتن وخص العرب بنذارة خاصة أرشدهم عند نزولها إلى العبادة والإكثار من الطاعة. يقول ابن حجر رحمه الله فلما حذر النبي أمته من الفتن وخص العرب بمدارة خاصة ما يكاد لهم في آخر الزمان أرشدهم عند نزول الفتن إلى الإكثار من العبادة ولزوم الطاعة، فإن قوله عليه الصلاة والسلام من يوق الصواحب الحجرات يدل على صلاة الليل وقيام بعد النوم، وقد صدق رحمه الله تعالى فيما استنبطه على عادته، لأن رواية أم سلمة عند أبي داود صريحة بقوله فليصلين رب كاسية بالدنيا عارية يوم القيامة. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم عند الفتن إلى لزوم العبادة والإكثار من الطاعة، وأخبر بأنها من أعظم الأسباب المنجية من الفتن، بل إنه عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم في مقدمة الصحيح في كتاب الإيمان إخباره بأن المسلم المتنسك والمتعبد عند الفتن كأنه مهاجر للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام عبادة في الهرج، الهرج هو كثرة الفتن وسفك الدماء دون وجه حق، عبادة في الهرج كهجرة إلي. فالذي يكثر من العبادة في زمن الهرج الفتن وكثرة قتل الأنفس كأنه مهاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والمتأمل في أحوال كثير من الناس أن النصوص النبوية أرشدته إلى أن المنهج للسلامة من الفتن عند وقوعها لزوم العبادة والإكثار من الطاعة وبالذات قيام الليل، إلا أن أكثر الناس لزم الإعلام وما يبث فيه في وسائله المختلفة، وهو كما مر معنا ناقل للأخبار صحيحها وكذبها، المفبرك منها والصدق والمغير، بل وينقل حتى لمبتدعة والضلال وأرباب الجماعات المنحرفة. ولذلك النبي أرشدك إلى لزوم العبادة وليس الوسائل تجلب الفتن وتلبس على الناس في دينهم فالزموا عبادة الله. من جانب آخر المؤمن الصادق في إيمانه إذا لزم العبادة وأكثر من الطاعة في زمن الفتن تطمئن نفسه وينشرح صدره ويتأنى في أمره ويكون ذا حكمة واعتدال، فإن لزوم العبادة يكسي النفس الثبات بإذن الله جل وعلا. ولذلك وأنت تتأمل في أحوال من يتتبع كثيرا من الأمور تجد أنه يتقلب حيث تتقلب، حتى وإن كان طالب علم إذا تتبع الفتن وأكثر من تتبعها ودخل وخاض في غمارها وتناقل مع الناس أخبارها وتأول التحليلات لها انتقض في أمره. في أول الأمر والفتنة يكون له رأي، وفي آخر الفتنة يكون له الآخر. أما أهل العلم الصادقون في إيمانهم والراسخون من أهل العلم منهم الثابتين على دين الله المستقيمين على طاعته المكثرين من عباده يرون بنور الله ما لا يراه غيرهم، لأن العبادة والتقوى تكسر الإنسان التأني والحكمة والتائدة، بل وتنشرح نفسه ويصل إلى قضية كبرى هي قضية الإيمان الأنبياء مع أتباعهم والإيمان والرضا بقضاء الله وقدره. فإن الذي يجري في الكون لا يجري إلا بعلم الله ومحض قضائه وقدره وإرادته وحكمته ومشيئته سبحانه وتعالى. فإذا لزم العبادة سكنت نفسه فعلم أن هذا من أمر الله، فعالج القضاء الكوني بالقضاء الشرعي وسلم من مغبات الفتن والدخول فيها. ولذلك جاءت التوجيهات النبوية للمسلم بأن يلزم العبادة وأن يكثر من الطاعة عند نزول الفتن. أما الأمر الثالث أو قل المنهج الذي أشار إليه النبي عند نزول الفتن هو الإكثار بالدعاء، أن تدعو الله بالسلامة من الفتن والنجاة من المحن. فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يدعو الله بالسلامة من الفتن والنجاة من المحن في كل أحواله، ولذلك ثبت في حديث عائشة في صحيح مسلم حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعوذ في صلاته بعد التحيات الإبراهيمية من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. كان النبي يتعوذ بالله من الفتن مع منزلته العظيمة ومكانته الرفيعة عليه الصلاة والسلام. لا شك أن من باب أولى أن نكثر بالدعاء بالسلامة من الفتن، بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو ربه في صلاته فرضا ونفلا، دعاء يدعو الله فيه أن يوفقه ويسدده إلى الحق الذي اختلف الناس فيه. سبحان الله، هذا النبي عليه الصلاة والسلام مع منزلته العظيمة ومكانته الرفيعة، النبي عليه الصلاة والسلام المؤيد بجبرائيل بأمين وحي السماء، كان يدعو الله في صلاته فرضا ونفلا أن يوفقه الله إلى الحق عند اختلاف الناس. ولذلك كان من أدعية الاستفتاح التي يستفتح بها صلاته، وقد ثبت دعاء الاستفتاح في ست صور ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما ثبت في صحيح مسلم وهو دعاء يدعو الله النبي فيه إلى التسديد والتوفيق الحق عند اختلاف الناس. يقول عليه الصلاة والسلام كما في دعاء الاستفتاح في بعض أدعية استفتاح الصلاة: اللهم رب جبرائيل، وهو ثابت في صحيح مسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. سبحان الله، هذه دعوة النبي المؤيد بالوحي عند اختلاف الأمر والتباس الحق الباطل، يدعو الله أن يوفقه وأن يسدده إلى الحق الذي يختلف الناس فيه. أنا وأنت من باب أولى أن نكثر من الدعاء بالسلامة من الفتن والنجاة من المحن. فادعوا الله بالسلامة في صلاتكم في الموضع الذي جاء الدعاء فيه. والصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال، لا يزاد فيها ما ليس من أصلها ولا ينقص منها ما يجب فيها إلا في موضعين، فيجوز أن تدعو لنفسك أو لوالديك، وهو في السجود بعد قول الدعاء الواجب سبحان ربي الأعلى، وكذلك قبيل السلام بعد التحيات الإبراهيمية والتعوذ بالله من أربع. فأكثروا بالدعاء بالسلامة من الفتن والنجاة من المحن. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله عند لقاء العدو، والأجدر بنا أن نكثر من الدعاء، فإن الأعداء متربصون العداء بأهل الإسلام، ولذلك ينبغي أن نكثر من الدعاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نازل الأعداء بعد أن يقسم الجيش ويعد الخطة ويهيئ النزل يلجأ إلى الله بالدعاء، فإن نصر من عند الله جل وعلا. وهذه رسالة إلى أبناء بلاد الحرمين، فإن جندهم بارك يخوض معارك ضد أهل الباطل الأخفياء تحت أستار الأعدياء الأعداء من سنوات. فكما أنه يجب عليهم أخذ الحيطة والحذر وإعداد القوة للنزال والقتال، فيجب على المصلين في مساجدهم أن يدعوا الله عز وجل بالنصر والتأييد. وكذلك إذا ألمك أمر المسلمين بما آل إليه ضعفهم، فعليك أن تلجأ إلى الله بالدعاء أن ينصرهم الله سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم الأسباب التي يفعلها المسلم ليستجب نصر الله على الأعداء، وهو سبب عظيم فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ويقلل من السبب من ليس عنده علم ولا معرفة. إذا قلت ادعو الله ألمك أحوال أهل الإسلام ادعو الله لهم، قال لا تملك إلا هذا، سبحان الله، سبحانك، هذا بهتان عظيم. تدعو السميع العليم القدير الذي بيده أمر كل شيء، لا يكون في الكون إلا ما شاء سبحانه، وما يقع ليس بمنع علمه بل بحكمته وإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى، لحكمة يعلمها ولا نعلمها. فادعو الله، فإن هذا أعظم ما تقدمه لإخوانك المسلمين. كان النبي إذا نزل المعركة بعد أن يهيئ الجيش يلجأ الله بالدعاء، كما ثبت في معركة بدر حينما استشار في الموقع ونزل إلى جوار بئر بدر، وقسم الجيش إلى ميمنة وميسرة وقلب وإلى راجلة ورماة وفرسان، لجأ الله ورفع يديه وألح الله المسألة والدعاء، وأكثر حتى سقط رداءه عن عتقه 3 مرات ويلح الله بالدعاء، يأخذ به أبي بكر ويقول والله لن يخزيك الله أبدا يا رسول الله، ولينجزن لك ما وعد. فينبغي لنا أن نكثر من الدعاء أن ينصر الله جنودنا على حدود بلادنا، وأن ينصر الله أهل الإسلام في كل مكان. ينبغي أن نكثر من الدعاء لهم، فإن هذا من أعظم ما نقدمه لهم. والدعاء كما أنه سبب للسلامة من الفتن، وكان النبي يدعو، كذلك سبب للنصر على الأعداء. فالله الله، إن كنت ممن يألم لآلام أهل الإسلام ويؤلمه ما يرى من أحوالهم، إذا نزل الرب سبحانه وتعالى نزولا حقيقيا في الثلث الليل الآخر يليق بجلاله وعظمته، يجيب إجابة السائلين وتلبية دعوة الطالبين، أن تقف في هذه الساعة منتصب القدمين بين يدي الله رافعا أكف الضراعة تدعو الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي ينبغي علينا والذي نقدمه بأيدينا. أما الخوض فيما لا يعنينا فإنه من سبب القلاقل واضطراب الأحوال وعدم استقرارها، والله المستعان. إذن هذا هو الأمر الثالث. الأمر الأول ابتعاد عن الفتن ووسائلها والأسباب الجالبة لها وحسن التعامل مع أسباب الجالبة لها. والأمر الثاني لزوم العبادة والإكثار من الطاعة عند الفتن. والأمر الثالث الإكثار من الدعاء بالسلامة من الفتن والنجاة من المحن، والدعاء لأهل الإسلام في كل مكان. الأمر الرابع والأخير، وهو أمر عظيم أيضا، وصية جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها من ما ينبغي معرفته مما يقل فتن كثير، وهي تلك الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصحابة، وهي للأمة من بعد الصحابة، كما جاء عند الترمذي وغيره من حديث أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه، قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. جاء عند الطبراني في أوسط زيادة وكل ضلالة في النار. هذا الحديث العظيم احتاج وقفات كثيرة، وفيه منهج نبوي عظيم، للسنة مثل، لكن لعلي أقف معه ثلاث وقفات أيضا هي من الأمور التي تضيفها إلى ما سبق، فإنها من أعظم الأمور المنجية من الفتن. أوله في قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بتقوى الله. مر معنا أن لزوم العبادة والإكثار من الطاعة سبب للسلامة من الفتن، والنبي حينما أرشد في الوصية وهو يدعو أمته هذه الوصية التي وصفها الصحابي هذا الوصف البليغ، قال: عليكم بتقوى الله. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما فيه جماع أمر الآخرة وهو تحقيق التقوى، فإن من لزم التقوى كان بإذن الله من أهل الجنة. ولذلك الله عز وجل في صدر سورة البقرة حينما أورد بيّن سبحانه الجنة قال: أعدت للمتقين. فأوصاك النبي بجماع أمر الآخرة وتحقيق تقوى الله في السر والعلني والمنشط والمكره وفي الأثرة وفي كل أحوالك وجميع أمورك، اتق الله حيثما كنت. أما الأمر الثاني الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: وعليكم بالسمع والطاعة. وتأملوا معي في وصية النبي العظيم، الله أكبر، أمره بالتقوى لتحصيل جماع الآخرة، وأمره بالسمع والطاعة لتحقيق منافع الدنيا. فأرشدك النبي إلى ما في خير الدنيا والآخرة، أما الآخرة بتحقيق التقوى لتصل الجنة، وأما الدنيا فينتظم منافعها وتتحقق مصالحها بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، لأنه بالسمع والطاعة تقوى شوكتهم ومنعتهم على الأعداء فلا ينفذوا إليهم، فتستقر بلادهم آمنة مطمئنة، تقام شعائر الدين ويرفع الأذان ويتزاور الأقارب. أما إذا اختل الأمن وأصبح القتال واللحام بين الرأي والرعية فويل للأعراض، ويل للأنفس، ويل للأموال، وستعطل المساجد. ولذلك أوصاك النبي بجماع أمر الآخرة تحقيق تقوى الله، وأوصاك النبي بجماع أمر الدنيا السمع والطاعة بالمعروف. والسمع والطاعة بالمعروف هو مما أوجبته النصوص، ولذلك من عقائد أهل السنة والجماعة المجمع عليها هو السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، لأن الله جل وعلا أوجبها كما في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد ثبت في السنة النبوية أحاديث كثيرة توجب السمع والطاعة، بل عليها عقد البيعة. يقول جرير بن عبد الله كما في البخاري: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على السمع والطاعة والنصيحة لكل مسلم. يعلق شيخ ابن باز رحمه الله على هذا الحديث ويقول: الله أكبر، حديث عظيم وفيه بيعة الإسلام، ومما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على جرير أن يسمع وأن يطيع بكل معروف وأن ينصح لكل مسلم. والطاعة لا تكون إلا بالمعروف، ولذلك جاء في حديث عبد الله بن حذافة السامي أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والحديث ثابت في البخاري في قصته الطويلة حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم أميرا وأمرهم بأن يسمعوا وأن يطيعوا لهذا الأمير. وفي الطريق وهم في الذهاب في الطريق وقع بينهم وبين أمير السرية أميرهم خلاف ونزاع، فأوقف القافلة وقال: أن يأمركم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسمع والطاعة لي؟ قالوا: نعم. قال: آمركم ألا جمعتم حطبا؟ فجمعوا حطبا، ثم قال: أضرموا نارا، فأضرموا نارا، ثم قال: ادخلوا في النار، فقد أمركم النبي بالسمع والطاعة لي. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: والله ما تبعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا فرارا من النار، أفندخلها؟ فعصوه ولم يطيعوه، فعادوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروه بصنيعهم، فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد: لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، إنما الطاعة بالمعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطاعة تكون في كل شيء إلا في أمرين: أما الأمر الأول فهو إذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع، لكن يرد قوله بالحسنى، يرد قوله بالحسنى لأنه صاحب أمر ونهي، وهذا من الحكمة، ولأن له حق واجب وهذا من الدين، فيرد الأمر بالحكمة وبالتأني وبعدم العجلة أو الغلظة في الرد. وهذا هو حديث، وهذا هو دليل هذا الحديث. لا، هذا الأمر الأول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. الأمر الثاني: إذا كان لا يستطيع القيام بهذا الأمر فإن نصوص الشريعة بعموم كما يقول شيخ الإسلام لا تكلف الإنسان إلا ما يستطيع، فإنه مع ذلك لا يقوم بما أوجب من لا يستطيع، لكن كذلك يرد يكون رده بالحسنى وبالحكمة. وقد بوب البخاري في صحيح في كتاب الصلاة قال: باب إذا منعت المرأة صبيها صلاة العشاء، لا يطيعها لكن مع ذلك يحسن في عدم الطاعة في ذلك. إذن وهذا هو الأمر الثاني، وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لتجتمع مصالح الدين، وهذا يعرفه كل عالم راسخ في العلم، ويعرفه كل مؤمن فاهم تقي لازما لدين الله جل وعلا، ويجعله ما بينهما، هم الذين هذا الأمر. ولذلك هؤلاء انكشف في كثير من الفتن التي حصلت والتبعات واختلال بلاد المسلمين باختلال الأمن وما حصل ومجتاح به دول كثيرة، حصل مضار عظيمة، أصبح العاقل يرى بأنه لا فائدة من هذه الأمور، علما أن النصوص دلت على أنه لا طائل من ورائها، لكن يا ليت قومي يعلمون. ولعلنا أن نأخذ العبر مما مر بنا، بل وقبل ذلك نؤمن بهذه النصوص إيمانا جازما ونمتثلها، فإن النبي ما من خير إلا ودل عليه، فدلك بالسمع والطاعة بالذات عند الفتن. وقد أبدع علماء الإسلام في استخراج الأحكام من النصوص، وفي بيان الدلالات الدالة، وفي بيان التعليلات المؤولة، بل وعلم اشتهر به كثير من علماء المسلمين كالمالكية وغير من العلماء مقاصد الأمور ومآلاتها. لماذا الشريعة الإسلامية تأمر بالسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين؟ لماذا هذا الأمر عندنا مقدس لأنه جاء دلالته في الشرع؟ لماذا هذا الأمر؟ لأنه بالسمع والطاعة تنتظم مصالح العباد. وأقول على سبيل الاختصار مما يمكن أن يفسر هذا الأمر بما هو من مآلات الأمور تعليلا لإقناع بعض النفوس الحائرة، وإلا أهل الإيمان يفضون إلى ما جاء في النصوص ويؤمنون به على مراد الشرع، لكن لعلنا أن نغوص في بعض الأمور ردا على أصحاب أولئك الذين لا يلتزمون إلا العقل، فنقول إنه من ما ينبغي أن لا يمر علينا مرور الكرام ما آل إليه كثير من البلاد بسبب عدم السمع والطاعة، ووقع فيها كثير ووقع بعد في سبيل ذلك كثير من الفتن. النفوس البشرية، وتأملوا معي النفوس البشرية التي خلق الله جل وعلا على نوعين: نفوس إيمانية، هذه ينفع فيها واعظ الشرع الإيمان، وقد وصفهم الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم وعلى ربهم. هؤلاء ينفع فيهم واعظ الشرع، لكن هناك نفوس شيطانية لو تقرأ القرآن عليه ملحد مشرك لا يؤمن بالقرآن، هذا لا يهتدي بالقرآن لأنه كافر به، لكن يخشى من سيف السلطان، فكيف تضعف سيف مسلط على أهل البغي والفساد؟ ولذلك يقول عثمان، وتأملوا معي: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ما معنى قوله؟ يقول هناك قوة في سيف السلطان أعظم من واعظ القرآن. نعم، لأن نفوس أهل الإيمان تنقاد القرآن فتؤمن به وتمتثل، لكن النفوس الشيطانية والمنافقين والملحدين والمعرضين عن الشرع لو تقرأ القرآن إلى ما شاء الله لا يؤمن، لكن يخشون من سيف السلطان. والسؤال: كيف تضعف السلطان المسلط سيفه على أهل البغي والشر والفساد والنفاق والإلحاد والعناد؟ لا ينبغي هذا. ولذلك هذا حجة نقول بها على ما يقال، وإلى النصوص واضحة في السمع والطاعة، وشاهد وجماع ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدك إلى جماع أمر التقوى أمر آخرة بتحقيق تقوى الله، وجماع مصالح ومنافع الدنيا بالسمع والطاعة بالمعروف. آخر هذه الوصايا التي أختم بها قول النبي عليه الصلاة والسلام: وتأملوا، وإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا. وصدق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق على الهوى. تأملوا في أحوالكم وفي زمانكم، ما أكثر الاختلاف في هذا الزمن، ما أكثر الفرقة في هذا الزمن، ما أكثر الشقاق في هذا الزمن، ما أكثر النفاق في هذا الزمن، ما أكثر إعجاب كل ذراء برأي هذا الزمن. عند الاختلاف والفرقة، ماذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعطاك ميزان لا يظلم، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الله أكبر. إذا أعطاك النبي الميزان الذي لا يظلم، إذا رأيت الاختلاف والافتراق فاعمد إلى ميزان الشرع الذي لا يظلم به أحد، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قس بكتاب الله وسنة النبي أحوال الرجال وأحوال أهل الزمان، فإن وافقت ما دل عليه الوحي فاعلم أن هذا على هدى فاقبل، وإن خالف ما جاء في كتاب السنة فاعلم أنه على ضلال فاحذر. فأعطاك النبي صلى الله عليه وسلم الميزان الذي تزن به أحوال أهل الزمان لتبين لك الحق من غيره. ثم قال: وسنة الخلفاء الراشدين. لو تأمل الإنسان أيضا، ولا نريد أن نبعد عن نصوص كثيرة لكن في مآلات أمور كثيرة، لتأمل في قول النبي وسنة الخلفاء الراشدين لوجد عجبا. سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة بالدين، جاءت بالدين بالذات التفصيلي المبين لكثير من عموميات نصوص القرآن، وذلك سند الدين التفصيلي السنة النبوية القولية والفعلية وما ينطق عن الهوى، وهذا مجمع به عند أهل العلم. لكن قول النبي وسوء الخلفاء الراشدين، الخلافة الراشدة بعد النبوة كم سنة؟ 40 سنة. لو تأملت في الحقب 40 وجدت أنها سنة تتأرجح بين قوة وضعف وفتن داخلية وأعداء من الخارج. كيف تعامل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو أخذ الهدي النبوي والخلفاء من هذا وتمسكنا ما تمسك به سلفنا لبقينا كما بقوا أعزة، وبإذن الله يعيدنا الله عز وجل إلى ذلك عودا حميدا. فالنبي سنته من الدين، أبي بكر يؤخذ منها الثبات على المبدأ وعلى الدين، حتى ولو أدى هذا إلى قتال من خرج عليه كما في مانع الزكاة. وعهد عمر يؤخذ منه أيضا هدي عظيم، وكيف تتعامل مع الكفار في قوة المسلمين. وفي عهد عثمان تأخذ هديا عظيما أيضا من هدي صلى الله عليه وسلم، وكيف تتعامل مع الكفار عند زيادة الفتوحات بالذات البحرية، وكيف تتعامل مع الفتن حينما تآمروا على عثمان في الداخل وجوب التزامي في مع إمام المسلمين كما التزم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عهد علي كيف تقارع الخوارج وكيف تحاجهم بالحجة وكيف تقيم عليهم المحجة ثم تقاتلهم إذا بغوا كما حصل في عهد علي ونقاش بن عباس. فما أعظم سنة النبي وسنة خلفائه الراشدين، فالله الله بالتمسك بالسنة سنة النبي وخلفائه وتطبيقها على أرض الواقع تسلم من هذه الفتن وتنجو من هذه المحن. هذه بعض التوجيهات النبوية للمسلم لكي يسلم من الفتن وينجو من المحن. أعيدها على سبيل الاختصار عددا ثم أترك المقام لفضيلة الشيخ للتعقيب بما يرى. أولها أن على المسلم أن يبتعد عن الفتن وعن مجالسة أربابها وأهل البدع، والأمر الثاني كذلك يحذر من وسائل الفتن الجالبة لهم، والأمر الثاني أن يكثر من العبادة وأن يلزم الطاعة، والأمر الثالث أن يكثر من الدعاء بالسلامة لها ولأهل الإسلام من نصر، والأمر الرابع عليه بتحقيق جماع الآخرة، تحقيق تقوى الله وجماع مصالح الدنيا، السمع والطاعة المعروف، ولزوم منهج الشرع والميزان الذي يظلم بعرض أقوال أهل الزمان وأحوالهم على قال الله وقال رسوله ليتضح بذلك الحق من غيره. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والإعانة والسداد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الملة والدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، واغفر للأحياء منهم ويسر لهم أمورهم. اللهم من عليهم بالمحبة والائتلاف، وعافهم من البدع والفتن والفرقة والاختلاف. اللهم جازهم بالحسنة إحسانا وبالسيئة صفحا وغفرانا، واجعلهم على الحق أعوانا، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ولا أشقياء ولا محرومين، بكتابك متمسكين ولنبيك متبعين وبحبك معتصمين وعليك متوكلين. استودعناك اللهم بلاد الحرمين وأهل السنة في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم أمنا في أوطاننا وأصلحنا وأصلح من وليته أمرنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين ونائبه. اللهم وفقهما لما تحب وترضى، خذ بناصيتهما إلى البر والهدى، جنبهما طرق الغي والضلالة والردى، أصلح بطانتهما وأصلح بسيف عدلهما أحوال العباد والبلاد، واجعلها نصرة لأهل السنة المستضعفين في كل واد. اللهم أيدهما بتأييدك، ووفقهما بتوفيقك، وسددهما بتسديدك يا ذا الجلال والإكرام، وأدم علينا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار، ومن كيد المنافقين والفجار، ومن شر طوارق الليل والنهار. اللهم احمي حدودنا، اللهم احمي حدودنا، وانصر وأيد بالحق جنودنا، ووفقنا لما تحب وترضى، واعدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجزى الله أخي فضيلة الشيخ الدكتور موسى بن محمد بن نفجان التويجري على هذه المحاضرة القيمة الماتعة النافعة المفيدة الشاملة التي بين فيها وفقه الله ما يجب على المسلم اتباعه من أجل السلامة من الفتن والحذر منها. وإنه كما يقال لا عطر بعد عروس، قد وقع النقاط على الحروف وأجاد وأفاد، فهي محاضرة شاملة جامعة لخصال كثيرة ينبغي لنا أن نفيد منها وأن نجتهد في تطبيقها حتى نسلم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فجزاه الله عني خير ما يجزي، وعن المسلمين خير ما يجزي به عباده الصالحين، إنه جواد كريم. إخوتي وأحبتي في الله، ليس لي من تعليق، وإنما فقط تأكيد على ما تفضل به وفقه الله تبارك وتعالى وموفقه الله له من بيان خطورة الفتن وأهمية البعد عنها باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، والجد والاجتهاد في السير على منهج السلف الصالح بعيدا عن الإفراط والتفريط، والحذر من الفتن والهروب منها والبعد عنها واتقاؤها بكل ما أوتيت من قوة يا عبد الله. أولا بالاستقامة على طاعة الله والعمل بما يرضيه، وثانيا بالعلم والتعلم والتفقه في دين الله، فإن الفتن يعرفها العلماء ولذلك يتجنبونها ابتداء، وأما العامة فإنهم لا يدركون خطرها حتى يصلوا بنارها والعياذ بالله. لذلك لا بد من الفقه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالتفقه في دين الله تسلم به يا عبد الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ومن ذلك الهروب إلى الله والهرع إليه والجد والاجتهاد في العبادة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ما لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يقول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. اعلم يا عبد الله أن المحافظة على الفرائض والنوافل أعظم طريق للسلامة من الفتن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فاجتهدوا عباد الله فيما يقربكم إلى الله، يحفظكم الله تبارك وتعالى من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه، كما نعوذ به من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها، كما أسأله تبارك وتعالى أن يجزي حكومتنا الرشيدة وأولياء أمورنا خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين على ما وفقهم الله له من عناية بأمور الإسلام والمسلمين ومن تذليل للصعاب التي تحول دون ذلك، ومن حماية هذا البلد المبارك بلد الحرمين الشريفين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، بالسير على حث على منهج السلف الصالح. يتمثل ذلك في هذه الوزارة المباركة وعلى رأسها وزيرنا الهمام الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله وزير الشؤون الإسلامية ومعاونيه، وكذلك فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة النبوية برئاسة أخي الشيخ أسامة بن زيد المدخلي وفقه الله، وسائر المتعاونين على البر والتقوى. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأعتذر عن الإجابة عن أسئلة الليلة، لعل نجيب عنها في وقت لاحق إن شاء الله تبارك وتعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. جزا الله شيخنا الدكتور موسى ابن محمد التويجري المدير للإدارة العامة للبرامج الدعوية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على هذه المحاضرة الماتعة النافعة المنهج الشرعي للسلامة من الفتن، وشكر الله لكم فضيلة الشيخ الوالد صالح بن سعد السحيمي فوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوي على هذا التعليق الماتع النافع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونذكره بمحاضرتي الأسبوع القادم يوم السبت بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حسين بن غازي التويجري في محاضرة بعنوان التبسم فضله وآدابه، ومحاضرة يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ الدكتور مشعل بن رابح العياضي في محاضرة بعنوان صفة الصلاة، ونسأل الله سبحانه وتعالى توفيق وسادة الجميع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.